الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس كتاب البعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. وكنا في الدرس الماضي نتكلم على الزيادات التي تؤخذ من الأحاديث الصحيحة من خارج الصحيحين، وهنا يقول الحافظ ابن كثير مختصرا أو منشئا مبتدئا: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد ومن الأسانيد كمسند أبي يعلى، مسند الطيالسي، مسند البزار وما إلى ذلك. وموضوع المسند كما سبق معنا هو كتاب يجمع فيه المؤلف أحاديث كل صحابي على حيدة لا يتعلق بالمواضيع ولا يتعلق بالأبواب ولا بالفصول، إنما جل همه أن يجمع حديث الصحابي على حد، أحاديث أبي هريرة على حد، أحاديث أبي بكر الصديق على حد، أحاديث عمر على حد، وهكذا. يهمه أن يجمع أحاديث كل صحابي على حد، لا يتقيد بالأبواب والمواضيع والفصول. قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. أنا قصدت أن نرجع قليلا لنقرأ الحواشي التي قالها الإمام أحمد شاكر، واضح لكم؟ بارك الله فيكم. وسيتواصل معنا إن شاء الله المرور على كتاب موطأ الإمام مالك إن شاء الله. قال: وكذلك يوجد في مسند الإمامة من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي. في الحاشية هنا عندي كلام جميل، يقول: هذا كلام جيد. من القائل؟ أحمد شاكر في المسند للإمام أحمد بن حنبل. هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفيها أحاديث صحاح كثيرة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير، وهو مطبوع بمصر في 6 مجلدات كبار، ثم طبعه تم طبعه سنة 1300 ألف، وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصح وغيرها، مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمتي. وأخرجت من هذا الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون كتابه في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله. وللأسف أن العلامة أحمد شاكر مات ولم يكمل هذا التحقيق، وأتمه بعض المحققين عدد منهم إلى يومنا هذا. وعلى كل حال يؤخذ على الإمام العلامة أحمد شاكر شيء من التساهل في التصحيح. انظروا هذا، انظروا هذا، صمتوها كلها جزاكم الله خير، تشغلكم وأنتم في الدرس. ربما أنت في الدرس يأتيك خبر: فلان مرض، فلان بيعملوا العملية، فلان مش عارف ايه، فلان طلع فين، فلان بيشرفوا على الجنازة. خليك في الدرس، ربك شهيدا، ربك هو الكافي الشافي المعافي سبحانه وتعالى. خليكم معنا كده، صمتوا المحامين كمحمولي أنا، خاصة أخونا وليد صمت محمولة بيزيلوا في الدرس ده، ناس بيطلبوه للرقية والجن يشغلوا راسه. خليك هنا، جزاك الله خير. قال: وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا في نوع من التفصيل، وقد أثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء في بيان عدد الصحيح مما يدخل فيه الحسن أيضا، وعدد الضعيف والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء التسعة استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة. وكان مجموع ما فيها من الحديث بالإحصاء الدقيق 11,506 حديث. اليوم تشتري كامل 50 مجلدا ب1200 كم؟ أي جزاكم الله خير. تحقيق الأرناؤوط يفيدك صراحة. والأرناؤوط يعني يمتاز بالتخريجات، طول التخريج عنده إيه نفس في التخريج، لأنه تحت أيديه جماعة شباب كثيرون شغلهم، يمسكوا مجلد ويمسكوا هكذا. جزاه الله خير. وإن كان هو ليس متضلعا في باب العلة والحكم على الحديث يعني صحة وضعفا بدقة، إنما هو نقال. أما هو في التخريج خارج الأجهزة اليوم تستطيع تخرج لك أي حاجة. والمخرجون هؤلاء يختلفون، في واحد يكاتب محقق على الغلاف وهو محقق بيحقق كده أهم حاجة تمام، أي شيء تستفيدش حاجة. لكن صحيح أعمال الأرناؤوط فيها تخريجات طويلة، وإن كان أيضا يتنبه القارئ للأرناؤوط من ناحية التماشر شعيب، أما عبد القادر رحمة الله عليه فهو سالم من التماشر، يعني قد مات الشيخ عبد القادر مات، أما شعيب لا زال موجود. فالآن هتشتروا إن شاء الله مسند الإمام أحمد محقق تمام بإذن الله، تستفيدوا منه، تعلموا، تراجعوا، يسهل لك، جمع بين يديك كما هائلا. يعني منهم من قال قرابة 30,000 حديث، ومنهم من زاد على هذا، منهم يعني قالوا المسند يحوي 30,000 حديث أو قرابة 30,000، ومنهم من أبلغ إلى 40,000 حديث. لكن على كل حال ليس في المسند أحاديث موضوع إلا قليلة جدا معدودة على الأصل. معنا طبعا الحافظ العراقي ألف كتاب عشان يدافع عن المسند، وبعد العراقي ألف ابن حجر طبعا القول المسدد في الذب عن المسند أحد. لكن أيضا فيه بعض أحاديث الموضوع وهي قليلة ونادرة، لكن لا شك أنه ديوان عظيم من دواوين السنة، فالأكبر ديوان يعرف هو مسند الإمام، أكبر ديوان من دواوين السنة هو مسند الإمام. نعم هو هذا السبب، الوهم وسوء الحفظ والخطأ، بارك الله. طيب قالوا هذه الأجزاء التسعة استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق كذا، الصحيح منها 33,705 حديثا، والضعيف 78,700 حديثا، أي نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة. كان الشيخ العلامة أحمد شاكر من عقلاء وأذكياء الدنيا في زمانه، ولو عاش وعمر لرأينا خيرا كثيرا في أعماله أكثر مما وجد. فأكثر مشاريع الشيخ الإمام أحمد شاكر لم تتم، أكثرها لم يتم، لأنه كان كثير التصنيف والتفكير في التصنيف، فربما يشتغل بتصنيف فيطرأ على ذهنه التصنيف كتاب آخر قبل أن يتم هذا فيذهب إليه، فيطرأ على ذهنه وفي الثاني تأليف وتصنيف كتاب آخر، وكلها فاتحة أفواه هكذا ما تم. معناه فرحمة الله عليه مات في العام 58 من الهجرة، عفوا ميلادي 58 ميلادي، يعني لو عاش هذه الفترة سبحان الله لعمر ونال خيرا كثيرا وألف وأتم هذه المؤلفة. لكن هذا أمر الله، كان من أهل البيت وكان من القضاة المحنكين في مصر رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال وهذه الأجزاء استوعبت المجلد الأول، حتى قال الأحاديث الضعيفة بالنسبة للصحة 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف المحتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف، إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة. شوفوا هذا العمل في تلك السنوات الماضية، لم يكن عندهم الإمكانيات مثل ما عندنا اليوم. نعم، الإمام الألباني رحمه الله تصفح تاريخ دمشق قبل أن يطبع وهو مخطوط 80 مجلد، تصفحها على صفحة صفحة ورقة ورقة. من منا اليوم اللي يقعد يتصفح 10 ورقات 20 ورقة 30 ورقة 50 ورقة؟ استسهلنا أمر الجهاز، اضغط هنا يجي لك آلاف الملفات، معنا صار الأمر علينا شق. لا، البحث هذا له لذة وله متعته وله فائدته وإن كان مضنيا متعبا. قال فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق لما قال حافظ ابن كثير. ما اسمه ابن كثير؟ ها؟ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى. طيب، كان الشيخ مفر رحمه الله عليه دائما يقول إذا قرأ التفسير قال العماد، عماد الدين أبو الفداء الحافظ المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير، يبتدي تفسير ابن كثير بهذا. ثم تأتيك بقى الفوائد، إيه الأمواج المتلاطمة من الفوائد رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة. وأقول ولقد توفي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عن 16 جزءا من عمله الجليل هذا، فالله أسأل أن ييسر للمسند من يتقن العمل العلمي فيه على الوجه اللائق به. القائل هذا الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله تعالى ونفع بالنساء المسلمين، الشيخ علي الحلبي، وهو من أبرز وأنبغ تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. يقول هنا الحافظ ابن كثير وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط. طب احنا ما عندناش المعجم الكبير كله، هنعمل ايه؟ ولا في الموسوعة الشمنة ولا هنا ولا يمين ولا شمال، ماذا سنفعل؟ نروح لكتاب من؟ ابن كثير. اسمه ايه؟ جمع المسانيد والسنن الهادي لأقوام سنن. الشيخ أبو معاذ مدري كان بيبيعه 25 مجلد مش عارف بكم ألف أيام زمان، ما كانت عندك مكتبة، تمام؟ 25 مجلد كل مجلد كده ضعف. إذن اسمه إيه الكتاب ده بقى؟ جمع المسانيد والسنن الهادي لأقوام سنن. ابن كثير كأن الله ألهمه إن المعجم ده سيفقد عندنا فضمنه في هذا الكتاب إلى جانب كتب أخرى، مسند البزار ومسانيد أخرى وأحاديث لا تطلها يدنا. اسمه إيه عشان ما ننساه؟ ها؟ أحسنت، جمع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير حافظ الدنيا رحمه الله تعالى. قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار رحمكم الله وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد في الحاشية. يقول الشيخ أحمد شاكر جمع الحافظ الهيثمي، معنا يا إخوان، المتوفى 87، زوائد 6 كتب وهي مسند أحمد وأبي يعلى البزار ومعاجم الطبراني 3 الكبير والأوسط والصغير على الكتب 6، أي ما رواه هؤلاء 4 الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ ها؟ أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، أربعة. معنى يا إخوان؟ يعني ست كتب هي عندك الأمهات، وست كتب أخرى زيادات عليها. من الكتب الأخرى الستة دي فيها أحاديث الأمهات وزيادات. هو جاء مسك الزيادات، معنى وأنت عندك الأمهات ستة. فأنت لما يكون عندك مجمع الفوائد هذا كأن عندك 12 كتاب. معنى يا إخوان؟ عمل إيه صاحب مجمع الزواج مع إنه متساهل أيضا؟ معناه؟ متساهل في التصحيح. وأحيانا نقول هذا الحديث رجاله ثقات. ها؟ وأحيانا نقول هذا الحديث رجاله رجال الشيخين. رجاله رجال البخاري. والشيخ الطبراني قطعا ما وصلش عند البخاري ولا دخل عليه ولا شافه. ده الطبراني مات سنة 360. صحيح الطبراني عمر عاش 100 سنة. معنى يا اخوان؟ لكن ايضا مشايخ الطبراني ما وصلوش عند البخاري ولا دخلوا في كتاب البخاري. اذا من التساهل لما اقول لك هذا حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال البخاري. ازاي؟ قطعا شيخ الطبراني مش من رجال البخاري. عرفنا استاذ محمد؟ او الانسان به؟ جميل، خليك معي. قال جمع الحافظ الهيثمي المتوفى في السنة كذا زوائد ستة كتب، اللي هي كتب ايه بقى؟ مسند احمد البزار وابي يعلى والمعاجم الثلاث. على الكتب الست اي ما رواه هؤلاء الاربعة على الائمة الاربعة على في كتبهم زائدا على ما في الكتب ايه؟ الستة المعروف وهي الصحيحان والسنن الاربعة. فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد، لكن محذوف منه الأسانيد. معنى يا إخوان؟ كان في البداية كل زوائد كتاب على حدة بالأسانيد. ترون هذا في كشف الأسطار في زوائد البزار على كتب الست بالأسانيد، أربع مجلدات مطبوع إلى الآن. معنى يا إخوان؟ بالإسناد. طيب، قال فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد، وقد طبع بمصر سنة 52 و300 هجرية مجلدات كبار، وتكلم فيه على إسناد كل حديث. عندكم؟ يقول في عشر مجلدات كبار، وتكلم فيه على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من روى منه، والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا كلام العلامة أحمد شاكر. قال ويجوز له الإقدام على ذلك. على ماذا؟ على التصحيح والتضعيف والتحسين والحكم على الحديث بالعلة أو بالشذوذ أو بالاضطراب أو بالقلب. معنى إذا كان أهلا لهذا العلم. قال وإلا على صحة حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي شرف الدين، ها، ابن يحيى أبو زكريا قال محي الدين كذلك، وخلافا للشيخ أبي عمرو ابن الصلاح. يقول في الحاشية ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمد المشهور، وبنى على قول هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجاز لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب. والذي أراه، أنتوا عندكم مكلمة هو الصواب؟ نعم. عندكم؟ طيب، والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الآئمة، وأيضا باب الاجتهاد في الأحكام والفقهيات مفتوح لمن هو أهل، ليس لكل من هب ودرج. معنى يا إخوان؟ قال: فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل. أقول هذا الشيخ علي الحلبي، وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير لا مطلق المنع، تعسير ما أردش المنع. لا شك أن المسألة خطيرة، مسألة تصحيح الطرائف خطيرة، ولا ينبري لها إلا من هو أهل. لا مطلق المنع، وقد قال النووي في الإرشاد: وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه، يعني طرق البحث سهل. قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا زيادات على الصحيحين مما يؤخذ منه الصحيح، هذا الكتاب كذلك ولم يتم. قال المحقق: طبع منه 6 مجلدات، وانظر البداية والنهاية للمصنف. طيب، قال هنا: ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا، كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية، يقول يرجح على مستدرك الحاكم، والله أعلم، ولا شك أنه أرجح من مستدرك الحاكم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، فقال: هو واسع الخطو في شرط الصحيح. عندنا هنا في شرط، يقول في جميع طبعات الباعث شرط، هو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبته، والموافق لما في علوم الحديث لابن الصلاح والنسخ الخطية. ما بدلوها اللي عنده شرح معنا يا إخوان، النسخ القديمة، نسخ البعث القديمة فيها أخطاء مطبعية كثيرة جدا جدا. معنا يا إخوان، البعث سواء البعث أو اختصار علوم، النسخ القديمة من أفضل النسخ يا إخوان هي نسخة الشيخ علي الحلبي، طبع دار العاصمة للنشر والتوزيع. ومعلوم أن بعض المطابع المصرية استنسخ هذه النسخة. معنا يا إخوان؟ مش عارف معكم مين ولا لا؟ ها؟ نفسها؟ هذه الطبع المصرية؟ الرياض، نعم. بارك الله فيك. حمك الله. وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. هذا كلام يا إخوة فعلا حقيقي عملي. من مشى مع كتاب المستدرك رأى هذا رأي العلم. التساهل البالغ من الحاكم رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم أورد أحاديث موضوعة نحو 100 في مستدرك الذي يستدرك به على الصحيحين. كيف يستدرك على الصحيح وهو يخرج 100، يعني قرابة 100 حديث موضوع؟ هذا يدل على تساهل شديد وغفلة ووهم. قال: وهو واسع الخط في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فمن لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وهذا كلام أيضا غير دقيق. يقول هنا: ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: يتتبع، شوفوا، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو ضعف، وهذا هو الصواب. قال الإمام العلامة أحمد شاكر. إذن لا نسلم في أن من لم نجد فيه تصحيحا لغيره فحكم حكم الحسن، هذا غير صحيح، لأن بعض الأحاديث موضوعة سيدخل تحت هذا النص الحديث الحسن، وأحاديث ضعيفة وهي ستدخل أيضا تحت هذه القاعدة، وهذا تساهل. نحن لا نسلم لتصحيح الحاكم، لا نسلم له، الجميع يتتبع ويحكم عليه بما يليق من حسن أو صحة أو ضعف. يقول الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، في الصحيح والمستدرك وهو قليل، وفي صحيح قد خرج البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، هذا من أوهام الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي مؤرخ الإسلام وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. في الحاشية اختلفوا بتصحيح الحاكم، تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبلغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا إفراط، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلق وهو تساهل. شوف وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، نعم الاعتدال والوسطية والاتزان والمطلوب. قال والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، إنما وقع الحاكم للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعجلته المنية، وقد وجدت أو وجدت قريبا نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإيجاز، والتساهل في القدر المملى قليل، يعني القدر الذي نقحه التساهل فيه قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، ولو أيضا أغلاط، شوف الحافظ الذهبي أغلاط أيضا تنتبه منه. وقد طبع الكتاب في حيدر أباد، كانت دائرة المعارف الإسلامية هنالك في الهند، وكان مشرفا عليها العلامة المعلم اليماني صاحب كتاب التنكيل، كان مشرفا قائما على دائرة المعارف العثمانية الإسلامية معنا في بلاد الهند، وهي في حيدر أباد الدكن أو الدكن معنا إخوان. والمتتبع ولذلك أعمال المعلم كثيرة وصماته ظاهرة جدا، تراها مثلا على تهذيب التهذيب الطبعة الأولى، على جرح والتعديل لابن أبي حاتم، على الثقات لابن حبان، الثقات لابن شهيد، المجروحين لابن حبان، أي ما شيء تاريخ البخاري، كتب كان ينبري لها ويشمر لها الإمام المعلم ويحققها ويصححها. علم التصحيح ده علم شق جدا جدا، ليس بالهين لا تظن كل من كتب في هذه الأيام صححه وحققه مش عارف إيه لا ماهوش لا لا، علم التصحيح علم تاني معنا يا إخوان. كان يعاني منه العلامة المعلم رحمه الله تعالى. فأقول يقول هنا وله أغلاط أيضا، وقد طبع الكتابان في حيدر أباد، الطباعة القديمة طباعة الحجر، اليوم احنا عندنا طباعة الأوفيست ومش عارف ايه كمبيوتر وأجهزة وآلات، هناك أيام زمان طباعة الحجر معنا يا إخوان. ولذلك تقرأ تنظر في الكلمة من الصعب تقرأ أحيانا. قال والمتتبع لها بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه، وهذه مشكلة، عدم تنقيح الكتب مشكلة، يستعجل الكاتب والمؤلف في إخراج الكتاب من هؤلاء الذين كانوا يستعجلون ابن الجوزي رحمه الله تعالى، إذا تجد في كتبه أغلاطا وأوهاما واضطرابات، معنى تارة تجد ابن الجوزي مثبتا للصفات تراه مؤولا للصفات اضطراب، معنى تارة يمدح المالكية تارة يذم المالكية، ايش اللي بيحصل؟ ما في تنقيح، كثير التأليف وبسرعة، ها؟ حتى انه كان جامع بري الاقلام، جامع حطتها عنده عشان لما يموت يسخنوا الماء يغسلوه بهذا الماء. شوف كان مؤلف كبير، بس بيكتبوا بالاقلام اللي انتوا عارفينها القديمه، معناها لازم يبري ولازم فيجمع عنده مما قاله في هذا الباب. لو كان العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي لقال لا، هذا مشكل، ها مشكل رحمه الله تعالى، ما ينبغيش هذا. ولذلك تجد الأخطاء في كتب، ولذلك الحنابلة حنابلة بغداد قاموا عليه، ليه؟ لأنه أتى بأشياء تخالف أصول السنة لا سيما في باب الأسماء والصفات، حتى ألف كتابا سماه سماه دفع التشبيه بأكف التنزيه، دفع التشبيه بيرد على من؟ على الإمام أحمد بن حنبل والحنابلة وأهل السنة والمحدثين وفلان وفلان، عامل كتاب اسمه طيب دفع التشبيه بأكف التنزيه، يعني ان اهل السنه المثبته مشبهه، الامام مالك الامام فلان الامام فلان، معنا يا اخوان بكف التنزيه. ومن المعاصرين من يفرح بهذا الكتاب وينشره ويحققه ويحش عليه ويقول شوف اهو منكم فيكم منكم يرد عليكم، لا غلط، مش فاهم ان ابن الجوزي حصل بينه وبين الحنابله في بغداد معارك، معارك نعم بسبب المسألة، كتبوا فيه محاضر وكتبوا بهجرانه واعتزاله إلى آخره، لأنه طبعا هو منسوب إلى المذهب الحنبلي، لكن أتى بطامات كبرى، حتى قال ابن تيمية في عقيدته ابن الجوزي أنه مضطرب في الأسماء والصفات والأمور الإلهية، معنا يا إخوان؟ صح كتبه كتب فيها نفع كبير وفيها رقاق ومواعظ يستفيد منها طلب العلم. كتاب التفسير له زاد المسير يحضر المرء من التأويلات التي في الأسماء والصفات. فالآن الحاكم رحمه الله عجلته المنية لم ينقح الكتاب، وهذا من الخطأ، كان ينبغي ينقح الكتاب أول بأول، أو يوصي وصية لا تخرجوا هذا الكتاب، ممكن، لأن من السلف من دفن كتبه وأوصى بدفنها بعد أن يموت خشية أن يكون فيها شيء، خشية أن يستغل استغلالا خاطئا، معنى وبعضهم بعد يعني أوصى قبل أن يموت أن تحرق كتب من باب التورع. طيب الآن سلمكم الله من كل سوء، نأتي لموطأ الإمام مالك، قال تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، عرفنا هذه، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنة لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر وغير ذلك، وقد كان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، إذن كلام الإمام الشافعي في مدح موطأ مالك كان هذا قبل ماذا؟ أن يؤلف البخاري ومسلم الصحيحين. وهنا السيوطي يقول الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه الشيء في الحقيقة، وهذا غير صواب. يقول المحقق والحق أن ما في الموطأ من أحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كله، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي، والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليث، يحيى بن يحيى الليث هو المشهور الآن، ورواية محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة الشيباني، وهي مطبوعة في الهند. أقول وقد طبعت بعد روايات أخرى كرواية أبي مصعب الزهري ورواية ابن زياد ورواية ابن القاسم وغيره. يقول ابن كثير وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع، طب نرجع ثاني لا صح كده، وقد طلب المنصور أبو جعفر المنصور أحد أمراء وخلفاء بن عباس من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب. طب أبو جعفر هذا أيضا هو اللي ضرب الإمام مالك، ضرب الإمام مالك على يديه، فلم يكن الإمام مالك يستطيع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فكان يرسل يديه، وذلك بسبب فتوى أن المنصور هذا كان يكره الناس على البيعة ويحلفهم بالطلاق أنه لا ينقض البيعة، معنى لا يرجع في بيعته وإيش ويأكدها ويثقها بالطلاق، حلفهم بالطلاق. فكان الإمام مالك يقول الذي حلف بالطلاق طلاقه لا يحسب لو عصى أو خالف، لأن طلاق المكره لا يقع، مسألة فقهية. فأبو جعفر منصور سمع من كلام الإمام مالك فضربه، وأبو جعفر أبو جعفر معناه معروف في بطش. طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب الموطأ، سمي موطأ لماذا؟ لأنه ممهد مشهد، طريق موطأ موطوء، طريق موطأ ممهد مشهد. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من إنصاف الإمام مالك وورعه ودينه. ولذلك الإمام مالك كان شكاكا. ما معنى شكاك؟ أي أنه إذا شك في حديث أو تلجلج فيه يضرب عليه بالأصل، ما يحدثش بيه أبدا حتى يموت. معنى فيضرب عليه، كان شكاك. كذلك مسعر بن كدام الهلالي كان شكاك، يضرب على الحديث إذا شك. قال وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب فلم يجبوا إلى ذلك، وذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يقول كما في الانتقاء في الحاشية هنا عنه لابن عبد البر وكشف المغطى في فضل الموطأ لابن عساكر، وثم الزيادة في القصة غير صحيحة يراجع لمعرفتها والوقوف على فوائد حولها كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا الألباني. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، من أجود ذلك كتاب التمهيد. واحنا قلنا كتاب التمهيد مرتب على ايه؟ على أسماء شيوخ الإمام مالك وليس على الأبواب والاستذكار، كذلك للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطب رحمه الله، كان من حفاظ الدنيا من علماء المغرب أندلس، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة. والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندوب، يعني على قلة. يقول هنا في الحاشية عندي: ولابن الصلاح جزء في هذه البلاغات، وهي أربعة، طبع في بلاد المغرب الجزء هذا. يعني مسألة: هل نطلق اسم الصحيح على سنن الترمذي والنسائي، أو هذا التساهل لو أطلقناه؟ بعض الناس يقول الجمع الصحيح للترمذي، صحيح النساء، صحيح جمع النساء. في فرق بين أنا أبحث في سنن الترمذي فخرج منها صحيح وضعيف على حدة، هذا ما في إشكال كما فعل الإمام الألباني. لكن الإشكال لما نقول جامع الترمذي كله صحيح ونعامله معاملة صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا هو الخطأ. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهم، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. عرفنا يا أخوان، في أحاديث منكرة، في أحاديث ضعيف. وقول الحافظ أبي علي بن السكن، عندنا هنا في الحاشية يا أخوة يعلق على كلمة فإن في أحاديث كثيرة منكرة، من ذلك ما أخرجه الترمذي من طريق حصين بن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعته. طب وهل هذا كلام؟ ولم تنله مودته. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين ابن عمر الأحمس، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. كلمة فلان ليس بذاك القوي جرح شديد. وأقول بل هو كذاب، شوفوا، كما قال ابن خراش وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث، تعليق العلامة الألباني. عندكم هذا التعليق؟ اللي ما عندوش هذا التعليق فاتوا كم قد يعني نصف عمره لكم، جزاكم الله خير. التعليق هذا خذوه من النسخ الثاني. ها، كان واحد ايام الشيخ كشك رحمه الله، العلامة الامام كشك رحمه الله، بيكلم واحد بيقول: ده انا سمعت واحد بيقول انت ما حضرتش ماتش الزمالك والاهلي؟ قال: لا لا، فاتك نصف عمرك. قال: هو ايه العمر اللي ما يسويش ماتشين ده؟ هو العمر ده ماتشين ما يسويش العمر؟ هذا صح، هي صار العمر صحيح عند اكثر الناس لا قيمه له، الوقت والزمن لا قيمه له، بيضيعوه في اي حاجه. المباريات على أشدها، ها، والناس في المقاهي أصواتهم عالية، وعندما يدخل جون في الشبكة كأن القدس قد فتح، سبحان الله. وعندما ينتصر الفريق الفلاني ترى في الشوارع والطرقات، ما هذا؟ سبحان الله، إنا لله إنا إليه راجعون. طيب الآن بارك الله فيكم، الحاكم النيسابوري والبغدادي والخطيب البغدادي سمايا كتاب جامع الترمذي الجامع الصحيح. على فكرة أنا بعمل درس هنا، والشيخ جمال وراء عامل درس برضه، جزاه الله خير، ولا بيشارك يا عم؟ خلاص أعمل درس وقت ثاني، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب وأقول بل هو، شوفوا ده اسمه يا إخوان، حسين بن عمر الأحمسي. يقول الشيخ الألباني: بل هو كذاب، بل قال ابن خراش وغيره، قال البخاري: منكر الحديث. ها ها، لا عندي نون هنا، نون ألباني. عندك نون؟ عندك نسخة مصر؟ لا ما عارف، ما الأصلية لإدارة العاصمة هي كم مجلد؟ تمام، عندي نون هنا الألباني. قال الشيخ علي الحلبي: وهو مخرج أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيف 45 و500 لشيخنا فراجعه. الحديث هذا الذي ذكره مثال على إيه؟ الأحاديث المكذوبة في سنن الترمذي: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله إيه؟ مودة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنة للنسائي إنه صحيح في نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، وفيه المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. أحكام الكبير لمن؟ للحافظ ابن كثير لو كتاب الأحكام الكبير. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المدين عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوع. شوف الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلمة دي، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: الحق أن أحاديثه جيال، والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات، وفي القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعده بقية. قال العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح وتنكيت على ابن الصلاح: وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق، بل في حديث موضوع قد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه حديث فيه إلى أن قال: وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليه. وذكر إيه بعض الأحاديث في مسند أحمد هي مكذوبة، ويعني سبب ضعفها أنه من قبل سوء الحفظ وسوء الضبط. قال: فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل المرء وشهداء عسقلان والبرت الأحمر عند حمص. البرت الأحمر يعني التراب الأحمر الطين الأحمر عند حمص، موضع في حمص الشام وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. في هنا تعليق يقول: في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله روي المسند عنه واحتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والذي يقول أيضا: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الحافظ الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسلم. وهذا تعليق الشيخ أحمد شاكر. طيب نقف هنا يا إخوان عند قول الحافظ أبي طاهر السلف في الأصول الخمسة اتفق العلماء على صحتها علماء المشرق والمغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.